بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأخير من الحزب 34 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، إلى قوله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. في بداية الربع الماضي قرر كتاب الله حق المؤمنين في الدفاع عن دينهم وكيانهم ضد كل اعتداء، كما تعهد الحق سبحانه وتعالى فيه بنصرتهم على الأعداء، فقال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وفي نهايته نوه كتاب الله بموقف المهاجرين في سبيل الله الذين قتلوا أو ماتوا، وأعلن عن ثوابهم في دار النعيم، فقال تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا الآية. وكان مسك الختام في الربع الماضي قول الله تعالى: وإن الله لعليم حليم، على حد قوله تعالى في سورة فاطر: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وفي نفس هذا الجو، جو الدفاع المشروع المأذون فيه من قبل الشارع والمؤيد بنصر الله في الدنيا وثوابه في الآخرة، تجيء بداية هذا الربع الذي نحن بصدد تفسيره، تجيء عودا على بدء، وكأنها تقول: إن ثواب الله في الآخرة الذي وعد به من قتل أو مات في سبيل الله أمر زائد على ما يطالب به كل مسلم من رد عدوان المعتدين والوقوف في وجه الطغاة الظالمين. اللهم إلا إذا كان الحلم والعفو يقومان مقام ذلك، فيحدثان أثرهما المطلوب ويحققان المرغوب. ومن رد العدوان ثم وقع عليه عدوان آخر لا ينبغي له أن ييأس من روح الله، فليعد الكرة وليجاهد لإعلاء كلمة الله، ولا بد أن يصل إلى الغاية وينصره الله في النهاية. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا في هذا الربع: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وقوله تعالى هنا ومن عاقب ورد فيه العقاب مورد الجزاء، فأطلق على جزاء العقوبة عقوبة لاستواء الفعلين في ظاهرهما ولملابسة أحدهما للآخر. ومما يشبه هذا الطراز قوله تعالى في سورة البقرة: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقوله تعالى في سورة الشورى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقوله تعالى هنا بمثل ما عقب به، بمثل ما عقب به يقتضي أن يقف دفاع المسلمين عند حدود رد العدوان حتى لا يطلقوا لشهواتهم ونزواتهم العنان، وحتى لا يجاوزوا في دفاعهم مقتضيات العدل والإحسان. وقوله تعالى: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير إشارة إلى ما تتعاقب عليه أحوال الدنيا من ضياء وظلمة وليل ونهار، وكذلك الأيام يداولها الله بين الناس، فمن نصر إلى هزيمة ومن هزيمة إلى نصر. ومهما طال ليل الظلم والطغيان فإن فجر العدل والحق لا بد أن يمحو ظلمة ذلك الليل الطويل متى حان الأوان، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وانتقل كتاب الله مرة أخرى إلى عرض آيات الله البارزة في الأنفس والآفاق دالة على وجود الله ووحدانيته وعظيم قدرته وبالغ حكمته. عسى أن يقلع المشركون عن شركهم وكفرهم ويتراجعوا عن عدوانهم وظلمهم ويتوبوا توبة نصوحا إلى ربهم. فقال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله له الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. والخطاب في هذه الآية موجه إلى كل إنسان في أي زمان كان وفي أي مكان ليتدبر آيات الله في الأنفس والآفاق ويدخل في حظيرة الإيمان. وقوله تعالى هنا: فتصبح الأرض مخضرة، عقب قوله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، هذا تصوير لما يعقب إنزال المطر من اخضرار الأرض ولو بعد حين. وإذا كانت الفاء هاهنا للتعقيب فإن تعقيب كل شيء بحسبه كما قال ابن كثير، على غرار قوله تعالى في سورة المؤمنون: فجعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. فقد جاءت فاء التعقيب في الانتقال من طور إلى آخر، مع أن بين كل طورين من تلك الأطوار مدة 40 يوما. ومن اللطائف ما ذكره ابن عطية في تفسيره من أنه شاهد بنفسه في السوس الأقصى أن المطر نزل ليلا بعد قحط على أرض رملة، فأصبحت تلك الأرض التي نسفتها الرياح مخضرة بنبات ثاني يوم. وقوله تعالى هنا: إن الإنسان لكفور، بعد ذكر آيات الله في الأنفس والآفاق إشارة إلى ما عليه الشاكون والمنكرون من جحود لوجود الله، وما عليه الكافرون والمشركون من جحود لوحدانيته، وما عليه الغافلون والضالون من جحود لنعمته، بالرغم من قيام الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة على قدرته وحكمته. وانتقل كتاب الله إلى تقرير حقيقة واقعية وتاريخية، هي أن نزول الشرائع وتواليها ظاهرة عرفتها الإنسانية خلال عدة أجيال وقرون، فليس ظهور الشريعة التي هي خاتمة الشرائع أمرا غريبا ولا عجيبا. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، على غرار ما قرره كتاب الله بالنسبة لتتابع الرسل ويرسالهم ما بين فترة وأخرى، ونفيه لكل تعجب أو استغراب في إرسال خاتم الأنبياء والمرسلين، إذ قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وأوصى الحق سبحانه وتعالى رسوله هنا كما أوصاه هناك بأن لا يقبل من خصوم الإسلام أي نزاع أو جدال فيما جاء به من عند الله من الحق، وبأن يواصل دعوته عن بينة واقتناع، تاركا الفصل النهائي بينه وبين المعاندين والمنكرين إلى يوم الفصل والجزاء. وذلك قوله تعالى: فلا ينازعنك في الأمر، أي في الدين، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ومن هذا المعنى قوله تعالى في آية أخرى: ولا يصدنك عن آيات الله. ووصف كتاب الله ما يكون عليه حال المشركين والمنافقين عندما تتلى عليهم آيات الذكر الحكيم التي تكشف عن سرائرهم الستار وتزعزع بحججها البالغة ما كان راسخا عندهم من باطل المعتقدات وسخيف الآراء والأفكار، حتى إنهم لتعلو وجوههم علامات الاستنكار ومظاهر التجهم، ولتمتد أيديهم إلى المؤمنين بالبطش والسطو والتهجم لهول ما يقرع أسماعهم من إنذار ووعيد وما ينتظرهم وأمثالهم من العذاب الشديد. وذلك قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وزاد كتاب الله إمعانا في توهين الشرك والمشركين، فضرب المثل بالذباب الذي هو من أصغر وأضعف الأحياء، لكنه مع ذلك يحمل سر الحياة، ويحمل في كثير من الأحيان أخطر الأمراض وأعدى الجراثيم. وبين كتاب الله أن الأصنام والأوثان التي يخر لها المشركون سجدا لا تستطيع أن تدفع عنها حتى أذى الذباب، وهي أعجز ما تكون عن أن تنتزع من الذباب ما سطى عليه وأخذه منها، فكيف تعبد من دون الله وهي على ما هي عليه من الضعف والعجز أمام الذباب الصغير الضعيف. ونفس الأمر يرد بالنسبة للأصنام البشرية من دعاة المضللين الذين يحملون الناس على معصية الله، والطغاة الظالمين الذين يسيطرون على عباد الله، فهؤلاء كلهم لو اجتمعوا منذ بدء الخليقة إلى الآن في صعيد واحد ليخلقوا ذبابا لم استطاعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لأن سر الحياة من غيب الله، والله وحده هو الذي يخلق الموت والحياة، ولو سلبهم الذباب شيئا لم استطاعوا رده واسترجاعه مهما كان تافها. وإذا نقل الذباب جرثومة سلي أو جرثومة الرمدي مثلا إلى أحد سقط فريسة المرض والكمد. وإلى هذه المعاني يشير قوله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. قال القرطبي في تفسيره: وخص الذباب هنا بالذكر لأربعة أمور: لمهانته وضعفه واستقذاره وكثرته. فإذا كان هذا الذي يعد أضعف الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوه من دون الله على خلق مثله ودفع أذاه، فكيف يجوز أن يكونوا هم آلهة معبودين وأرباب مطاعين؟ وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان. وقال القاضي عبد الجبار: حكي عن أبي الهذيل أنه سئل ما هي الفائدة في خلق الذباب، فأجاب قائلا: الفائدة في خلق الذباب هي إذلال الطغاة الجبابرة. وعاد كتاب الله إلى مجابهة المشركين الذين طالما استغربوا أن يكون الرسول الذي أرسل إليهم بشرا رسولا في آن واحد، إذ هم لم يكونوا يتصورون الرسول إلا ملكا نازلا من السماء من بين الملائكة. فبين كتاب الله أن الله يختار من بين الملائكة رسلا، وهؤلاء يرسلهم إلى أنبيائه ورسله، ويختار من بين البشر رسلا، وهؤلاء يرسلهم إلى أمثالهم من الناس. وذلك قوله تعالى هنا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. على حد قوله تعالى في سورة الأنبياء، ومثله في سورة يوسف وسورة النحل: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون طعام وما كانوا خالدين. ووجه كتاب الله الخطاب إلى رسوله والمؤمنين، يحدد لهم معالم الرسالة الإسلامية، ويضع أيديهم على دعائمها الأساسية التي بدونها لا ينتظم للمسلمين وجود ولا بقاء. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه الأوامر الإلهية تتضمن ثلاثة أمور جوهرية: الأمر الأول أن تكون طاعة الله والصلة به بكافة وجوهها قائمة في كل وقت. الأمر الثاني أن يكون الخير بجميع أصنافه باسطا رواقه في كل مكان. الأمر الثالث أن يكون المسلمون على أهبة الاستعداد للدفاع عن كيانهم بكل ما يلزم للجهاد من عدة وعتاد. ثم عقب كتاب الله على ذلك بقوله: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، إشارة إلى أن المسلمين إذا أقاموا دولتهم على هذه الدعائم وحافظوا على مال دينهم من شعائر ومعالم، فإنهم سيكونون صفوة المختارة من بين البشر التي تحيي من ملة إبراهيم ما ضاع واندثر، والتي لا تعرف إفراطا ولا تفريطا في ورد ولا صدر. ووصف إبراهيم بكونه أبا للمسلمين من جهة أنه إمام الموحدين ومقيم قواعد البيت الحرام الذي جعله الله مثابة وأمنا للناس أجمعين. وختم هذا الربع بالإشارة إلى ما ميز الله به هذه الأمة من اسم الإسلام والمسلمين ووصفها واشتهارها بهذا الاسم الشريف على مر الأعوام والسنين، والإشارة إلى ما ادخره الله لها من الشهادة على العالمين، والإشارة إلى ما يضمن لها البقاء والنصر في كل حين. فقال تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.